لا تطع الكافرين ولا تطع المنافقين. والفرق بينهما أن الكافر يصرح بكفر والمنافق يخفي كفره، مأخوذ من النافقاء وهي جحر اليربوع. أتعرفون ما هو اليربوع؟ تعرفون اليربوع ذكي، يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابا مفتوحا منه يدخل ومنه يخرج، ويجعل في أقصى الجحر بابا مغلقا بطبقة من الأرض، يعني يحفر حتى إذا لم يبقى على خروجه إلا قشرة رقيقة توقف. ليش؟ من أجل إذا أتاه إنسان يريد إمساكه من باب الجحر وإذا الباب الآخر إيش؟ ليس فيه جاهز، ما فيه إلا قشرة رقيقة يضربه برأسه ثم يخرج. فهذا هو النافق. المنافق كذلك، إذا لقوا الذين آمنوا إيش؟ قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهم في الحقيقة مع من؟ مع الشياطين، مع شياطينهم. قولهم آمنا يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. يقول الله عز وجل لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، اترك أذيتهم فإن الله تعالى يتولى ذلك، اصبر عليها والله تعالى يتولاهم. وهذا من باب التهديد للكافرين والمنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوكل على الله، أي اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، وكفى بالله وكيلا. تأملوا هذه الآيات بأكثر من هذه العجالة، وتأملوا أيضا بقية كلام الله عز وجل، تجد الخير الكثير في كلام الله عز وجل، وتجد العجائب التي لا تنتهي ولا تنقضي. ولهذا قالت الجن وهم أقل عقولا من الإنس، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا وهم الجن، وهم أبلد من الإنس وأبعد من الصواب من الإنس، ومع ذلك أقروا بأن القرآن عجب يهدي إلى الرشد وآمنوا به. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوته حق تلاوته، وأن يرزقنا فهمه فقها وتطبيقه عملا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا بد من مناقشة يسيرة فيما ذكرناه في الليلة الماضية، وقد كان كلامنا في الليلة الماضية على سورة الليل. نعم، فأقسم الله تعالى بأشياء. الأخ الليل والنهار والذكر والأنثى، طيب، والمقسم عليه، المقسم عليه واحد ولا متعدد؟ نعم، ما حضرت؟ معذور، وأنا ما قلت ما حضرت وانتهينا. من اللي حاضر؟ تفضل. تمام، أصبر يا أخي، مناقشة، إيش المناقشة يعني؟ طيب، إيش المتضادات؟ الليل إذا أقسى والنهار إذا تجلى، هذه متضادات. نعم. الذكر والأنثى أيضا متضادات. طيب. النساء يقوم بالكسب أيضا متضادات. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. السعي هنا هل هو الركض؟ المشي. العدو هذا الركض. حضرت البارحة ولا لا؟ أجل ما أسرح. العمل، أحسنت. الدليل على أن المراد بالسعي العمل. وهل يراد بالسعي العمل؟ أطلب منك الآن، هل يراد بالسعي العمل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من المدينة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، أحسنت. المراد المشي بدون جري أو العمل لها من كل ما تطلبه الصلاة. وقال تعالى أتينا بآية واضحة في هذا، لكن لا أدري نسيتموها ولا شيء أو إني ما ذكرتها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ذكرناها. طيب المثمن مقدم على النافية. طيب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كيف أين المقابلة؟ أعطى، نعم، وضده البخل، صح، نعم، تقابل استغنى، يقابله. طيب فسنيسره لليسرى يقابله، فسنيسره للعسرى، أحسن، تمام. طيب في قوله فسنيسره في الموضعين تكلمنا عن السين في سنيسره، تفضل. بس واحد نفر يقعد، جزاك الله خير. مرحبا، انا في 100,000. اي الغلب كذب. ايش؟ طيب يعني قرب مدخولها سواء عمل ولا غير عمل، هذه واحده. ثانيا ماذا تفيد السين؟ تفيد قرب مدخولها. إذا قلت سيدخل معناه يدخل قريبا. وشيء آخر، استرح، ما هو الشيء الآخر يا أخوان؟ ذكرناه. عندك شيء الليلة؟ التحقيق أو تحقق مدخولها. إذا قلت سيقوم زيد أبلغ من يقوم زيد. طيب بارك الله فيكم. قوله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الاستثناء في هذه الآية أمتصل هو أم منقطع؟ تفضل. واقف. الاستثناء منقطع. طيب ما هو علامة الاستثناء المنقطع؟ ما في موصل. لا لا، الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، دخول ما النافية ما هي علامة، لأن ما النافية تدخل على المتصل، تقول ما قام القوم إلا زيدا. لعلك نسيت أو ما حضر. طيب استنى، صحيح. علامتان، العلامة الأولى أن تكون إلا بمعنى، والثانية أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. بارك الله فيك، أحسنت. ما المراد بالآية وما لأحد؟ نعم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ما المراد بالآية؟ تفضل. أي نعم، لا يا أخي وأيضا واحد قبلك تفضل. أي نعم يلا. أي نعم أنت اللي وراك يلا همشي كمل قيامك. نزلت في من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توافقون على هذا؟ استر. نعم هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، فإنه رضي الله عنه هو الأتقى، أي أتقى هذه الأمة. طيب انتهينا من الكلام على المناقشة في التي ذكرناها التي نعم على المناقشة في السورة، وهي مناقشة قليلة لكن أخشى من فوات الوقت. تكلمنا أيضا في الليلة الماضية على حديث وقلنا سنتكلم عليه في جلسة أخرى. فما هذا الحديث؟ نعم أحسنت تمام. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث من الأحاديث المشتبهة عند بعض الناس، حيث زعم أن هذا الحديث يدل على أن الدين الإسلامي لا يرتب أحوال الاقتصاد ولا يرتب ما في الدنيا ما يتعلق في الدنيا. قال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فقيل له إن هذا في تأبير النخل، فهم أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بتأبيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يعرف ذلك. فقال لنا بيننا وبينكم قاعدة أصولية فقهية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولنفرض أن السبب هو تأبير النخل لكن العبرة بالعموم، فبماذا نقول؟ فماذا نقول له؟ نقول هذا العموم الذي ادعيته ليس مرادا. والدليل على هذا أن القرآن الكريم نظم أمور الاقتصاد، بل إن أطول آية في القرآن كلها تتعلق بإيش؟ بالدين. والدين من المال؟ من الاقتصاد. والأحاديث الكثيرة طافحة بذلك، بأن هذا حلال وهذا حرام، والربا يكون في كذا، الربا يكون في كذا وكيفيته كذا وكذا. والمراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، المراد بذلك قطعا ما يتعلق بالحرفة والصنعة والعمل وما أشبه ذلك. وأما ما يتعلق بالإحكام فأمره إلى من؟ إلى الله. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى إن الحكم إلا لله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما الحرف والصنائع فلا شك أن الناس أعلم، ولهذا تجد الرجل الجاهل الذي لا يعرف من الدين شيئا يصنع أحسن ما يكون من المصانع، والعالم الذي من أعلم ما يكون في شريعة الله لا يعرف أن يصنع هذا، بل ولا يعرف أن يحركه. هذا الذي معنا الآن اسمه مسجل. لو أردت من واحد من الطلبة الذين أمامي الآن أن يصنعوا بابه فقط، يستطيعون أو لا؟ ويأتي كافر لا يعرف الله ورسوله ويصنع هذا أو أحسن منه. هذا معنى الحديث، أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بإيش؟ بالحرف والصناعات وما أشبه ذلك. أما الأحكام فإلى الله عز وجل، سواء كانت في الأحكام الشرعية التعبدية أو في الأحكام التي تقع بين الناس من عقود وعهود وغيرها. ومن أجل هذا الاشتباه يا أخواننا زعم بعض الناس أن الاقتصاد وإصلاحه وتنظيمه مقدم على ما تقتضيه الشريعة، حتى أحل الربا وقال إن الربا ينقسم إلى قسمين، قسم استغلالي وقسم استثماري. فالاستغلالي حرام والاستثماري حلال. ما هو الاستغلالي؟ قال الاستغلالي هو الذي يظلم فيه المدين ويضاعف عليه الربا كما يصنع أهل الجاهلية، إذا حل الدين على المدين قال له صاحب الدين إما أن توفي وإما أن تربي. ما معنى توفي أو تربي؟ يعني إما أن تعطيني ديني وإما أن نضيف إليه شيء آخر ونجعل المئة 200 أو ما أشبه ذلك. هذا هو الربا المحرم. وأما الربا الاستثماري الذي ينتفع به الآخذ والمعطي فهذا حلال وليس حراما، وهو الربا الذي لا يشتمل على الظلم. وقال مثال ذلك البنوك القائمة رباها حلال لأنها إيش؟ استثمارية ليس فيها ظلم. فإذا جاءت الشركة التي ستقيم مصنعا واستدانت من هذا البنك 1,000,000 ريال مثلا أو 10 ملايين ب11 مليون إلى سنة، استفاد البنك واستفادت الشركة، الشركة تعمل وتنتج وإنتاجها ينفع البلد عموما فهي منافع مسلسلة، والبنك ينتفع أو لا ينتفع؟ بماذا ينتفع؟ بزيادة رأس ماله. فهذا ليس حراما لأنه برضا الطرفين ولأنه مفيد للطرفين، وإذا كان كذلك فهذا غير مقصود الشرع، فهذا غير مقصود الشرع وليس هو المراد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على تقسيمه هذا، استدل بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقال إن دنيانا الآن لا يصلح اقتصادنا إلا بهذا فنحن أعلم. فما تقولون في هذا التقرير؟ كأنه بهركم عجز ما تجيبون. نعم، نقول هذا من باب اتباع المتشابه وترك المحكم، والله سبحانه وتعالى جعل الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم جعلهم من الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه بلوى تصيب حتى طلبة العلم المستقيمين الذين لا يظهر منهم إلا إرادة الحق، إلا إرادة الحق. وسأضرب مثلا لذلك إن شاء الله بعد أن أتم حجة الرد على حجة هذا القائل بأن الربا الاستثماري جائز. نقول له نصوص الكتاب والسنة في تحريم الربا عامة، والأصل إيش؟ العمل بالعموم في جميع أفراده إلا بدليل، والدليل على أن الواجب شمول، أن الواجب شمول الحكم لجميع أفراد العام إلا بدليل. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. انتبه أخ. فقولوا عليه الصلاة والسلام إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يدل على أن العام يشمل إيش؟ جميع أفراده. نصوص الكتاب والسنة في الربا عامة ليس فيها تقييد إطلاقا، بل فيها ما يدل أيضا على العموم بالتخصيص، يعني بتعيين بعض المسائل التي ليس فيها ظلم، وهو أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد فقال: من أين هذا؟ قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا ربا. أي ربا هو؟ فضل ولا نسيئة؟ فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. ثم أمر برد البيع وقال: بيعوا التمر الرديء ثم اشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فهل في هذه المعاملة ظلم أو لا؟ أجب يا أخي، أجب لعل الله يطرد عنك النوم. وفي الباطن؟ نعم، وفي الباطن، وإلا قل ليس فيها ظلم لا ظاهرا ولا باطنا. وفي الباطن، وفي الباطن أيضا ليس فيها ظلم، ما فيها ظلم، لأنه يأخذ الصاع الطيب بصاعين من الرديء، القيمة واحدة، ما فيها ظلم. آخذ الطيب، آخذ الطيب ينتفع بأنه أخذ طيبا، وآخذ الرديء ينتفع بأنه زادت الكمية عنده، فهذا انتفع بالكيفية وذاك انتفع بإيش؟ بالكمية. إذن ما في ضرر ولا في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا عين الربا، وأمر برده. فتبين بهذا أن نصوص الربا عامة لا يستثنى منها شيء. طيب، فإن قال قائل: لو باع تمرا برطب، لو باع تمرا برطب هل يجوز أو لا؟ هل يجوز أن يبيع تمرا برطب؟ اللي رفع إصبع. نعم، لا يجوز. استحي يا أخي، ما وصلنا، كمل. لا يجوز، ما الدليل؟ لكن ما أنا أقول ما الدليل؟ شوف، إذا قيل لإنسان ما الدليل فقال لأنه، فهذا ما يسمى دليل، يسمى إيش؟ تعليل، سمى تعليلا. أنا أريد الدليل من القرآن والسنة. ما في دليل خاص؟ أسرع. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، وهذا نص صريح في منع بيع الرطب بالتمر، لأنه يخشى إذا جف الرطب أن يكون أنقص من التمر، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن الربا بجميع أنواعه وأشكاله محرم ولا يحل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع يكون ذريعة للربا، كل بيع يكون ذريعة للربا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه نهى عن العينة، نهى عن العينة. وما هي العينة؟ أسألكم، الظاهر ما منكم أحد، الظاهر أن فيكم من هو في المستوى الرابع من كلية الشريعة ولا لا؟ اللهم اهدنا فيما سيت. تفضل. أن يشتري سلعة من تاجر ثم يبيعها بأقل، يبيعها لمن؟ على التاجر نفسه بأقل مما اشتراه نقدا ولا إلى أجل، ليس كذلك؟ العينة أخف عاد، العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل منه نقدا، هذه العينة. أن يبيع سلعة، أي سلعة تكون، أرض، سيارة، أواني، ثياب، أي سلعة يبيعها مؤجلة بثمن ثم يشتريها بأقل من ذلك الثمن نقدا. صورتها بعت على شخص سيارة ب50,000 إلى سنة، كل شهر يعطيني 10,000 مثلا، لا يعطيني كم؟ إلى سنة، وزع 50,000 على 12، 500 تقريبا، ولكني اشتريتها منه بأقل من ذلك نقدا، فقلت أعطنيها ب40,000 نقدا. هذه العينة، وهي حرام. لماذا؟ لأنها حيلة، كأني أعطيته 40 إلى ب50 إلى أجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن العينة دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني سلعة من السلع. وبهذا نعرف خطر الربا وأن أمره عظيم، حتى إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وإني أجزم أن الناس لو اتقوا الله ودعوا الربا وتركوه لفتح الله عليهم من أبواب الرزق ما لا يخطر على البال، بدليل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأعاذنا من طريق الزائغين. نعم، نبدأ الآن بالأسئلة. نعم، ايش اي نعم، اتباع المتشابه، ان بعض الناس ياخذ بالمتشابه ويدع المحكم. مثال ذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. اتخذ بعض الناس من هذا الحديث جواز الجمع بدون أي سبب، وقالوا أن ابن عباس يقول من غير خوف ولا مطر وفي المدينة يعني ولا سفر، لا سفر ولا خوف ولا مطر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذن فصلاتنا كل صلاة في وقتها على سبيل الأفضلية، وإلا فيجوز أن نجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون أي سبب. فنقول هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت معين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأوقات فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.